فيما يتعلق بهذه المسألة، مسألة نصح ولي الأمر وجمع قلوب الناس عليه وجمع محبتهم عليه، قال: وإلا فمن كان عارفا ناصحا له أشار عليه بما يوجب نصره وثباته، أشار عليه بما يوجب نصره وثباته وتأييده واجتماع قلوب المسلمين على محبته أو عليه ومحبتهم له ودعاء الناس له في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا كله إنما يكون بإعزاز دين الله وإظهار كلمة الله وإذلال أعداء الله. وليعتبر المعتبر، يقول: وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين. نور الدين زنكي معروف. قال: وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين وصلاح الدين ثم العادل، كيف مكنهم الله وأيدهم وفتح لهم البلاد وأذل لهم الأعداء لما قاموا من ذلك بما قاموا به. انتهى كلامه رحمه الله. فعليك أن تكون ناصح بما يكون سبباً لهذا الأمر، لكن بسلوك الوسائل الشرعية الصحيحة. وأنا ذكرت هذا الأمر في هذا الموضع لما يتعلق بما أثير في هذه المسألة التي تتعلق بهذا الناقض الذي معنا. المسألة الثانية في حكم مظاهرة المشركين على المسلمين، في حكم مظاهرة المشركين على المسلمين تديناً بهذا القيد، تديناً. وهذا قد أجمع عليه أهل العلم أنه كفر وردة والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: ومن يتولى اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم، فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فإنه من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متولي أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه رضي دينه فقد عاد ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا فيما يتعلق بنصر الكافر على المسلم تدينا، يتدين بهذه النصرة، يتدين بهذه النصرة، نصرة المشرك والكافر على المسلم. ويستحب مثل هذا أو يوجب مثل هذا تدينا، هذا لا شك في كفره. وأما المسألة الثالثة فهي فيما يتعلق بنصر المشرك والكافر على المسلم لحظ من حظوظ الدنيا، فيما يتعلق بنصر المشرك والكافر على المسلم لحظ من حظوظ الدنيا. وهذا فسوق وعصيان وليس بكفر أكبر، فسوق وعصيان وليس بكفر أكبر، لأجل حظ من حظوظ الدنيا، حصول مال، حصول جاه، منصب إلى غير ذلك، ما يقال عنه كفر. وهذه المسألة من أكثر ما دخل من الخوارج والتبس عليه في هذه المسألة على الخصوص، وكذلك المسألة التي بعدها أيضا كما سيأتي. ويتوسعون في هذا الباب. ضبط المسائل لا بد منه، تحرير المسائل لا بد منه. طيب ما دليلك على ما تقول؟ تزعم قولا، فما دليله؟ أقول هذا بمنزلة الفسوق والعصيان كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول عند ذكره لقصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. وهذه القصة هي الأصل في هذا الباب، وهي الحجة في هذا الباب، قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. قصته مشهورة معروفة معلومة، حين كتب إلى المشركين في مكة، كانوا يعني المسلمين في المدينة، كتب إلى المشركين في مكة كتابا يحذرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوف يغزوهم، يحذر أهل مكة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوف يغزوهم. ما الذي سيحصل لو حذرهم؟ سيستعدون ويتهيئون، بل قد يستعينون ببعض القبائل الأخرى والقرى والمدن الأخرى، ولعلهم يظفرون. لكن صدق رضي الله عنه حين قال: قد علمت أن الله ناصرك، كما سيأتي. على كل حال، فأرسل كتابا إلى المشركين، أعطاه لامرأة وضعته في شعرها، دسته في شعرها، فنزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بذلك. المرأة انطلقت في الطريق، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة، علي والزبير والمقداد رضي الله عنهم، أرسلهم في إثر هذه المرأة وقال لهم: تجدونها عند روضة خاخ، يقال لها خاخ هذه الروضة. فكان كما فعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوها وقالوا لها: أخرجي ما معك من كتاب. قالت: ما معي شيء من كتاب. فقال لها علي: أخرجيه وإلا لنجردنك من ثيابك. فأخرجت هذا الكتاب من شعرها، رجع به الصحابة رضي الله عنهم الثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب. فلما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا فيه من حاطب بن أبي بلتع إلى أناس من قريش، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وقال: ما هذا يا حاطب؟ وفي رواية: ما حملك على هذا يا حاطب؟ فقال حاطب رضي الله عنه، طبعا حاطب كان حليف لقريش، فقال حاطب رضي الله عنه: لا تعجل علي يا رسول الله، لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي. عنده قرابة في مكة رضي الله عنه. قال: فأردت أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي. قال: ولم أفعله كفرا، انتبه، قال: ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن دين ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى آخر الآيات. فحاطب رضي الله عنه قال: ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: صدق، أو قال صدق. فصدقه على ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن الذي نزل فيه: يا أيها الذين آمنوا، فخاطبهم باسم الإيمان، والخطاب كان خاصاً لحاطب وعاماً لجميع المسلمين، هو سبب نزول هذه الآيات. فسماه وناداه باسم الإيمان ولم يزل عنه اسم الإيمان. ولكن لما قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق، قد فهم من فهم أن هذا من عمر حكم عليه بأنه منافق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه الحكم بأنه منافق. والاستدلال فيه خلل عظيم. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد شهد بدرا. الردة إن حصلت من المسلم، هل الردة تكفرها الحسنات السابقة أو يكفرها ما يأتي بعدها؟ ما يأتي بعدها. والردة لا تكفرها شهود بدر، ما تكفر الردة ولا تمحو الردة. الذي يمحو الردة هو التوبة من هذه الردة وتجديد الإسلام. فليست الحسنات السابقة هي التي تكفر أمرا لاحقا، يعني كالردة أقصد على الخصوص. والردة لا يكفرها إلا الإسلام، تجديد الإسلام. هذا أولا. ثانيا، لما قال حاطب رضي الله عنه: لم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فصدقه على ذلك. طيب، كلام عمر على ماذا يحمل إذن؟ على ماذا يحمل؟ على أمرين، يحمل على أمرين كلاهما صحيح. الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقره في أن المنافق لا يشترط في إقامة الحد عليه أن يستتاب، لا يشترط في أن يقام الحد عليه أن يستتاب. وهذا ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. والأمر الثاني فيما يتعلق بحكم الجاسوس، حكم الجواسيس. فالجاسوس قد اختلف فيه أهل العلم، هل يقتل أو لا يقتل؟ الجاسوس اختلف فيه أهل العلم هل يقتل أو لا. منهم من قال يقتل تاب أو لا، ومن من قال إذا تاب لا يقتل، إذا لم يتب يقتل، ومن من قال لا يقتل أبدا بل يعزر. هذا يقول أهل العلم في الجاسوس. لكن حاطب رضي الله عنه لم يقم عليه الحد، شفع له في ذلك ماذا؟ شهود بدر. فشهود بدر ما الذي شفع في عدم إقامة الحد؟ وليس في الحكم بالكفر، لأن شهود بدر لا يكفر الكفر ولا يمحو الكفر، مسألة دقيقة انتبهوا لها بارك الله فيكم. أنقل كلام أهل العلم في ما جاء في ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: فدل على أن ضرب عنق المنافق، قال فدل على أن ضرب عنق المنافق من غير استتابة مشروع، فدل على أن ضرب عنق المنافق من غير استتابة مشروع، إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر استحلال ضرب عنق المنافق، إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر استحلال ضرب عنق المنافق، ولكن أجاب بأن هذا ليس بمنافق، ولكنه من أهل بدر المغفور لهم رضي الله عنه. فلو كان كفرا مخرجا للإسلام لا يكفر الكفر ولا يمحو الكفر إلا تجديد الإسلام. ويقول رحمه الله تعالى أيضا: وقد تحصل للرجل موادتهم، موادة من؟ المشركين والكفار. وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة، فتكون ذنبا ينقص به إيمانه، ولا يكون كافرا كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة، قد ثبت عن جمع من الصحابة ذكر هذه اللفظة، كما ثبت عن أسيد بن حضير في قصة الإفك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيهم: من يعذرني من رجل قال كذا وكذا، لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فحصل ما حصل بين الأوس والخزرج، أسيد بن حضير لما عارضه سعد بن عبادة رضي الله عنه قال له: كذبت، إلى آخر الكلام. فقال أسيد رضي الله عنه: إنك منافق تجادل عن المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم هل رد على أسيد؟ ما ورد أنه رد على أسيد، ولا نعلم أحد أنه قال عن سعد بن عبادة أنه وقع في الكفر وأن هذا كان كفرا منه رضي الله عنه، إلى غير ذلك مما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. يقول السرخسي الحنفي في كتابه المبسوط: ولكننا نقول لو فعل هذا مسلم لم يكن به ناقضا لإيمانه، فكذلك إذا فعله ذمي لا يكون ناقضا لأمانه، الأمان أنه إذا كان في بلاد المسلمين وكان له أمان فلينقض أمانه أو لا، لو فعل شيء مما يناقض الأمان دل على عورة مسلم، قتل مسلم، فعل كذا إلى آخره. المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، الأحناف يرون أن هذا لا يكون ناقضا لأمانه. قال: ولكننا نقول لو فعل هذا مسلم لم يكن به ناقضا لإيمانه، المسلم لم يكن ناقضا لإيمانه، فكذلك إذا فعله الذمي لا يكون ناقضا لأمانه. والأصل فيه حديث حاطب بن أبي بلتعة، وفيه نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقصته فيما صنع معروفة في المغازي، وقد سماه الله تعالى مؤمنا مع ذلك. وحديث أبي لبابة بن المنذر، وفيه نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، وقصته فيما أخبر به بني قريظة معروفة، وقد سماه الله مؤمنا. فعرفنا أن مثل هذا لا يكون نقضا للإيمان ولا للذمة. وقال النسفي الحنفي عن قصة حاطب: لو فعله مسلم لا يكون نقضا للإسلام. وقال المزني صاحب الشافعي رحمه الله تعالى، المزني هو الذي جمع كتاب الأم للشافعي، فيقول المزني في كتاب الأم، قال المزني رحمه الله: قال الشافعي: لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو يزني بعد إحصان أو يكفر كفراً بيناً بعد إيمان. أنا أذكر التفاصيل وأطيل الكلام قصداً يا إخوة. هنالك مسائل عظيمة مهمة، لكن كثرة الإيضاح وإيراد كلام أهل العلم يوضح المراد والمقصود إن شاء الله. فقال رحمه الله، قال الشافعي، قال: ثم يثبت على الكفر، يعني يكفر ويثبت على الكفر، هذا الذي يحل دمه. قال: وليست دلالة على عورة مسلم، هذا الشاهد الآن، وليست دلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر، ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين، هذا ليس بكفر. قال: فقلت للشافعي، المزني يقول: فقلت للشافعي: أقلت هذا خبرا أم قياسا؟ ما هو دليلك على هذا الكلام؟ المزني يقول: فقلت للشافعي: أقلت هذا خبرا أم قياسا؟ قال: قلته بما لا يسع مسلما علمه عندي أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب. فقيل للشافعي، فذكر السنة، ذكر حديث حاطب رضي الله عنه من إسناده، ثم قال الشافعي رحمه الله: في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون، لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة على الإسلام، إلى أن قال المزني: قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد صدق، إنما تركه لمعرفته بصدقه لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي فيعرف، اليوم نحن ما عندنا وحي، اليوم ما عندنا وحي، النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي. أجاب الشافعي رحمه الله تعالى: فيقال له: قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنافقين كاذبون، وحقن دماءهم بالظاهر، فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم، كما أنه علم هنا أن حاطب صادق كذلك علم أن المنافقين كاذبون. قال: ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى الله عز وجل منه السرائر، ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدعى حكما له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية، وكل حكم ما وكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصا أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجعلوا له سنة أو يكون ذلك موجودا في كتاب الله عز وجل، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لذلك الخلاف فيما يتعلق بالجاسوس هذه مسألة أخرى، هل يقتل أو لا هذه مسألة، لكن هل يكفر أو لا هذه مسألة، فعندنا مسألتان. المسألة الرابعة في حكم عقد الهدنة والصلح والمعاهدات والتجارات وعلاقات البلدان كالسفراء والوزراء والعلاقات الاقتصادية وغير ذلك، هذا حكمه مباح، وقد يستحب فيما لو احتاج أهل الإسلام إلى ذلك مما يقوي دولة الإسلام والبلاد المسلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حصل بينه وبين قريش الصلح، صلح الحديبية، الصلح المعروف المشهور. وذكر هذه المسألة في هذا الموضع أيضا لأهميتها اليوم بعض الخوارج يأتيك يصور لك صورة حاكم، ويأتي بصورة الحاكم يسلم على رئيس من رؤوس البلاد الكافرة، يصور لك الصورة، انظر، يوالي الكفار، ويدخلون على الناس بهذه العواطف. ويأتيك إلى ما يتعلق بالتجارات، ويأتيك إلى ما يتعلق بغير ذلك، ويتكلم في هذا الباب، ويرمي ويكفر ويقول والعياذ بالله سبحانه وتعالى. نسأل عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. كثير من اعتقادات هؤلاء وكلامهم لو نزل لعله والعياذ بالله حتى لا ينطبق على بعض، حتى على بعض الصحابة رضي الله عنهم، إنهم يكونون مسلمون عندهم، أنهم يكونون مسلمين عندهم. ذلك ذكرت لكم البارحة المثال على ذاك الشاب الذي كفر نفسه في النهاية، صلى الله عليه وسلم. طيب، مسألة الخامسة، حتى ننتهي إن شاء الله نكتب. مسألة الخامسة في معاملة الكفار، الكافر إما أن يكون حربيا، وإما أن يكون معاهدا مستأمنا. بينك وبين بينهم عهد، بين الدولة والدولة عهد، وإما أن يكون حربي بينك وبين بين الدولة والدولة حرب، دولة الإسلام ودولة الكفر حرب. فالحرب شيء والمعاهد شيء آخر، أحكام الحرب شيء وأحكام المعاهد شيء آخر. فالذي آذاك في دينك ليس كالذي لم يؤذك في دينك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمان المرأة للكافر كأمان أعلى الناس في بلاد المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره: ذمة المسلمين واحدة تجري بذمتهم أدناهم. لو أمن رجل، بل امرأة أمنت كافرا فلا يجوز أن يعتدى عليه، فكيف لو أمن هذا الكافر ولي الأمر؟ كيف يصح أن يعتدى عليه؟ كيف يصح أن يقتل أو أن يسرق أو أن يفعل في ماله؟ لا يحل هذا ولا يجوز. لكن الغفلة عن النصوص الشرعية تفعل مثل هذه الأهواء وهذه الأمور. الله سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالله سبحانه وتعالى ما نهاك عن الإحسان، ما نهاك الله سبحانه وتعالى عن الإحسان إلى هؤلاء، بل تفعل ما يكون فيه سبباً لدخولهم في دين الإسلام، ما يتعلق بالمعاملات الأخرى لا شك أنه وردت أحكام أخرى. لا يبدأون بالسلام كما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لا يوسع لهم الطريق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إلى غير ذلك من الأمور والمسائل المذكورة. لكن هذا لا يتعارض مع قضية أن تتقصد إيذاءه، لأن واحد يفهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم اليهود والنصارى في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، يفهم منه ماذا؟ لقيت في طريق فضيق عليه، اجعله يلصق بالجدار، حاشا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، حاشاه صلى الله عليه وسلم يقول هذا. لكن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أنت المسلم، الإسلام يعلو، فجاءك في طريق، إذا جاءك في طريق فاجعله هو الذي يوسع لك. هذا مراد صلى الله عليه وسلم، ليس مراد تضيق عليه وتجعل، ها ليس هذا المراد، مراد النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان عليه أن يكون داعيا. سؤال لي أهل الإسلام الذين فعلا، ونحن نحتاج إلى دعم أصلا، نحن نحتاج إلى دعم وإلى إصلاح، فكيف إذا كان في يوجد في هذه البلاد الكفار أو غيرهم يحتاجون إلى دعوة لا شك. طيب الناقض التاسع، قال رحمه الله: والتاسع اعتقاد ذي الجهل الغبي بصحة الخروج عن شرع النبي. قال في الأصل: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. حاصل هذا الناقض يتعلق في بالكلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم دينه ليس بلازم لفرد بعينه أو لعموم الناس، يعني يوجد من الناس من لا يجب عليه أن يتبع أن يدخل في دين الإسلام. هذا حاصل الكلام على هذا الناقض. وهذه هذا الكلام يعرف عند من؟ عند العقلانيين كما يسمون أنفسهم، وهم بلا عقل، هم بلا عقل، يسمون أنفسهم العقلانيين، يقول كل شيء نحتاج إلى أن نفكر فيه بعقل ونعمل العقل في كل شيء، الله أعطانا العقل فأنا ما أعطل هذا العقل الذي أعطاني الله سبحانه وتعالى إياه. ولو علم حقيقة العقل لعلم أنه بلا عقل أصلا. كذلك ممن يثير مثل هذا الكلام العلمانيون والليبراليون، هم الذين يثيرون مثل هذه القضايا العلمانية والليبرالية، والذين ينتسبون إلى العقلانية واللادينية والإلحادية، هم الذين يقولون مثل هذا الكلام. واليوم يروج باسم ماذا؟ الحرية، هذا الترويج الجديد اليوم، أو إن شئت قلت بالديمقراطية التي تجعل الشعب هو الحاكم وبالتالي لا يرجع إلى حكم الله عز وجل ولا إلى أحكام الله سبحانه وتعالى. هذا كله لا يجوز، الذي يجوز هو دين الله سبحانه وتعالى، بل هو الذي يجب. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أراك الله، إلى غير ذلك من الآيات. هذه النسب التي تنسب اليوم والتي يدعى إليها اليوم هي من الضلال، يخرج شعب فيباد بأكمله لأجل الحصول على الحرية. الواجب لو كان حصل وصح أن يحصل كان لأجل راية الله سبحانه وتعالى، رفع راية الإسلام، لا لأجل أمر آخر. أما حظوظ الدنيا وأمور الدنيا والله ما تساوي أن يراق الدم لأجلها أبدا أبدا، بل حتى لو كانت لأجل رفع راية الإسلام كان هنالك شروط ينبغي الإنسان أن يحققها قبل أن يحصل مثل هذا. طيب من أدلة هذا قول الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بعض الناس يقول حق للإنسان أن يكفر ويحق له أن يؤمن، يحق له أن يعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعترض على الله، على القرآن. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يعترض على الله، على القرآن، سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول سبحانه وتعالى لا يقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول سبحانه وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. لا رضي الله سبحانه وتعالى غير الإسلام، ولا أراد الله سبحانه وتعالى غير الإسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من هذا التسليم التام لدين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الناقض العاشر والأخير قال: والعاشر الإعراض عن دين سما أتى من الله قويما محكما. المفردات: الإعراض هو الصد، إذا صد الإنسان عن شيء يقال أعرض. وفي الشرع قد عرفه في الأصل الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، وسيأتي إن شاء الله التفصيل متى يكون كفرا. قال: الإعراض عن دين سما، السمو والارتفاع، أتى من الله قويما، هو قويم في نفسه مقيم لغيره، هذا الدين مصلح وصالح ومصلح. والمحكم هو المتقن، كتاب أحكمت آياته، هذا هو المحكم، هو متقن. وهذه أحد تفاسير المحكم في مقابل المتشابه، هذه التفاصيل الكثيرة. أنواع الإعراض ثلاثة: الأول الإعراض عما لا يصح إيمان العبد إلا به، الإعراض عن ما لا يصح إيمان العبد إلا به. كالتوحيد والإيمان بالله وأركان الإيمان وأركان الإسلام، على الإجمال الذي به يكون العبد مسلما. الكلام ليس على التفاصيل، على الإجمال، لأن الإجمال منه ما هو إيمان تفصيلي، الإيمان المعذرة، الإيمان منه ما هو إيمان تفصيلي ومنه ما هو إيمان إجمالي بدون الخوف في التفاصيل والفروعات والتفريعات. فالإجمالي هو الذي يجب على العبد أن يؤمن به، واجب يؤمن مثلا بأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسلا، وأن له رسل سبحانه وتعالى، ومنهم من له كتاب، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل من الرسل مثلا إذا جاءه أو علم اسم من أسمائه مثلا عيسى، موسى عليهم الصلاة والسلام، يؤمن بجميع الرسل، هذا إيمان إجمالي لا يصح إيمان العبد إلا به. أما التفاصيل متعلقة المتعلقة برسالة موسى، التفاصيل المتعلقة برسالة عيسى، التفاصيل المتعلقة، هذه لا ليست واجبة. طيب، الإعراض الثاني الإعراض عن الواجب، الإعراض عن الواجب الأول إعراض عن ماذا؟ ما لا يصح إيمانك إلا به. الثاني إعراض عن الأمور الواجبة التي تجب عليك. طبعا الدليل من الأدلة على الأول من الأدلة على الإعراض الأول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال الله سبحانه وتعالى: إلا من تولى وكفر. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، أي لا أحد أظلم منه، ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. طيب الثاني قلنا الإعراض عن الواجب، إعراض عن الواجب، وهذا يكون معصية لا يكون كفرا. الأول كفر ما في إشكال، الثاني يكون ماذا؟ معصية، يعرض عن الأمور الواجبة، عن بر الوالدين، عن الزكاة، عن الصيام، عن الحج، هذا واجب فيعرض عن الواجبات وتعلم الواجبات. الإعراض الثالث هو الإعراض عن الأمور المستحبة والمسنونة، الإعراض عن الأمور المستحبة والمسنونة، وهذا ينقص الأجر، يعني لا يحصل للإنسان كمال الأجر، ما أقصد في الإيمان الإجمالي، في إيمانه ما يحصل له الأجر كما يحصل لمن يعمل بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الثلاثة أنواع من الإعراض. الأمر الثاني الذي عليه التنبيه أن الإعراض يقع على ثلاثة أعضاء من هذا الجسم: إعراض في اعتقادك في قلبك، يتعلق بالقلب، إعراض في جوارحك يتعلق بالعمل، وإعراض في لسانك في القول. وهذه الثلاثة الأنواع الثلاثة من الإعراض التي ذكرناها سابقا: الإعراض عن ما لا يصح الإيمان به إلا به، والإعراض عن الواجب، والإعراض عن المستحب، كلها تدخل فيها هذه الثلاثة أمور المتعلقة بالإعراض. فقد يعرض الإنسان عن الاعتقاد، قد يعرض الإنسان عن قول الشهادة، قد يعرض الإنسان عن العمل بالتوحيد إلى آخره، واضح؟ وهكذا. هذا ما يتعلق بنواقض الإسلام، وقد ختمنا ولله الحمد هذه المنظومة. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفع بما قيل، وأن يرفع به سبحانه، وأن يجعله سبحانه وتعالى بركة علينا وعليكم. وبداية خير وهداية إلى خير، وأن يعظم لي ولكم فيه الأجر، وجزاكم الله خيرا على تجشم هذا الحضور والصبر على تشقيق الكلام وكثرة الكلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس في موازين الحسنات، وأن يغفر ما بدر وحصل من الزلات، وهي مجالس مذاكرة ومدارسة للعلم وتذاكر للعلم. وعلينا دائما وأبدا يا إخوة أن نتناصح فيما بيننا، ونتذاكر فيما بيننا، وما ذكر لا تجعله آخر عهدك، بهذه المسائل راجع واقرأ، توسع، انظر، راجع، احفظ، تدبر، تأمل في مثل هذه النواقض ومثل هذه الأمور. الأيام تنسي، وتذكر أن العلم ينسي بعضه بعضا، العلم ينسي بعضه بعضا، فالقلب هو كالوعاء تضع فيه شيء يصل إلى حد يمتلئ، فلا بد أن يخرج شيء ويدخل مكان شيء آخر، ولا يبقى هذا العلم إلا بالمراجعة والمدارسة، وحياة العلم مدارسته، كما قال الزهري: اعتني بعلمك وبتعلم العلم الشرعي، وأذكر بالإخلاص والاستعانة بالله يا إخوة، استعينوا بالله، العلم العلم، اصبروا عليه، استعينوا بالله سبحانه وتعالى، أدمنوا القراءة. كان بعض مشايخنا يقول: طالب العلم جيد لو يقرأ في اليوم مجلد، هذا جيد مناسب لطالب العلم. أدمنوا القراءة، أكثروا القراءة، وأسأل الله أن يفتح علي وعليكم من فضله ومن واسع علمه. وأنبه على قضية أختم بها يا إخوة: الله الله في السنة وفي التمسك بالسنة، لا تستهوينكم لا الحزبيات ولا الجماعات. وأنا أقول هذا الكلام والله وأنا يحضرني أنه موجود في أذهانكم ولله الحمد، ولا يخفى على شريف علمكم، لكن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لا تستهوينكم هذه الحزبيات ولا الجماعات، ومن انحرف عن الجادة أيا كان كائنا ما كان، فالعبرة بالسنة ولزوم السنة، ومن حاد عن السنة وعن طريق السنة فلا يضر السنة بل يضر نفسه، هو الذي يخسر. أوصيكم بالأكابر، عليكم بهم، ارتبطوا بهم، إياك إياك إن استطعت ولو زيارة، يكون لك لقاء مع بعض أكابر أهل العلم، تيسر لك زيارة الحمد لله هذا خير، لكن احرصوا على الرجوع إلى الأكابر والتعلم من الأكابر والارتباط بالأكابر، خير لكم، بارك الله فيكم. وهذه البلاد يا إخوة أمانة في هذه الأعناق، البلاد هذه أمانة في هذه الأعناق، والأمانة التي احتملتها هذه الأعناق أمانة عظيمة، استشعروها، ضعوها نصب أعينكم. في أي موضع استطعت أن تدفع سوء عن هذه البلد فافعل، أينما كنت، أينما حللت، في مكان عام، في مكان خاص، دائما تذكر هذا يا إخوة. نحن نكون قدر المسؤولية، وإذا ذكرنا ما يتعلق بالسمع والطاعة نكون فعلا على هذا القدر الذي نذكره، ولا ندعي أشياء كذب وزور، بل نقول ونصدق فيما نقول ونلزم ما نقول. فإذا تكلمت أنك تلزم لولي أمر هذه البلاد السمع والطاعة، تكون صادق في هذا، وأينما استطعت أن تكون سبب في جمع قلوب الناس على ولي أمرك فافعل، فهذا باب خير، جمع القلوب على ولي الأمر، الدعاء في ظهر الغيب، في سجودك، في ركوعك، ادعو له. الآن كما تعلمون مثلا ولي الأمر قد مر في مرض، أسأل الله أن يشافيه ويعافيه، اجعل له نصيب من دعائك، ادعو له، وتذكر أن في صلاح ولي الأمر صلاحك أنت، وصلاح البلاد، وصلاح الدين، ولماذا لا يكون له نصيب من دعائك؟ بل كما قال البربهاري وجعله علامة من علامات أهل السنة أنهم يدعون لولي الأمر، لذلك يقول إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. أهل السنة يدعون للسلطان لا على السلطان، تدعو له في ظهر الغيب وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسدده، وإن حصل والتقصير حاصل بالطبيعة البشرية، لكن الكمال لا شك لله عز وجل، الكمال لله سبحانه وتعالى عز وجل. والمسلم يكون عون للمسلم، ولو لم يكن له من الحق لولي الأمر إلا أن تكون أنت أخا له في الإسلام فكفى أن تدعو له في ظهر الغيب، وكيف وهو يؤمن لك السبل ويقيم الحدود ويحفظ الأعراض ويسن من القوانين التي تحفظ عرضك ومالك وغير ذلك من الأمور التي هي من التشريعات التي لا تعارض الشرع. فالحمد لله بلاد مسلمة، بلاد فيها خير، والدليل وجودنا في هذا المسجد وتذاكرنا وكلامنا، ونحن نتكلم والحمد لله بدون أي خوف، ونقول ما نشاء من الحق الذي ندين الله سبحانه وتعالى به، لا نجامل ولا نحابي، وإن قلنا شيء من هذا وقلنا والله ما نقوله رغبة في شيء، ما عندنا شيء نحصل عليه، نعتقد هذه ديانة لله سبحانه وتعالى، سمع وطاعة. ذلك هذه تذكرة يا أخوة، جزاكم الله خير مرة أخرى على الحضور، أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لي ولكم في أعمارنا وأيامنا وفي العلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في شيء ولا؟ طيب هذا الأخ يقول متى ينصح بلبس الحجاب للبنات وكيف يكون، هل يجب أن يكون شرعي؟ كم زيارة. طيب لبس الحجاب للبنات الأفضل لا شك أنك تعودها متى ما رأيت أنها تعقل الحجاب ولو كانت لم تبلغ، وأهل العلم يستحبون إذا كانت البنت مثلها قد يشتهى ويلتفت إليها ولو لم تبلغ أن تلبس الحجاب الشرعي، على الأقل يعني تعود على تغطية الشعر، شعر الرأس. حكم زيارة المرأة للقبور، مسألة كما هو معلوم مختلف فيها، قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة عند قبر تبكي، صبرها عليه الصلاة والسلام، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمثل ما أصبت به، فذهبت فأخبرت بعد ذلك أن هذا الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت تعتذر إليه صلى الله عليه وسلم. والمقصود من زيارة القبور هو الاعتبار والدعاء للموتى لا الاستئناس، هذا هو المقصود. وإذا كانت المرأة تأمن على نفسها أنها لا تكون ممن يلطم وينور ويقول الهجر من القول أو قد يدعو بشرط، لا بأس بشرط عدم الإكثار من الزيارة، لأنه قد ورد الحديث الصحيح لعن الله زوارات القبور، الزوارات هم الذين يكثرن من الزيارة. تشقير الحواجب، يعني المسألة اللي كثيرا ما تطرح، تشقير هو نوع من صبغ الحاجب، وصبغه صبغ الحاجب إما أن يكون فيه تغيير لشكل الحاجب، وإما أن يكون ليس فيه تغيير لشكل الحاجب. فإذا كان فيه تغيير لشكل الحاجب هذا راجع إلى النمس، راجع إلى النمس، لأن تغيير شكل الحاجب داخل في التغيير المنهي عنه، والذي لعن عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء ماذا تفعل، وخصوصا هذا يحصل متى؟ في الأعراس، في المناسبات، المرأة تأخذ شيء من الأصباغ وغير ذلك، تصبغ من أعلى الحاجب الشعر من الأعلى ومن الأسفل، تحدد هذا الحاجب بصبغ، تقول أنا ما أزلت. ونحن هذا الشرع وهذا الدين فيه علل يلتفت إليها، فيلتفت إلى التعليلات الشرعية هذه يلتفت إليها ولا بد. فلا يجوز تغيير شكل الحاجب بصبغ أو بغيره. تسأل عن حكم أخذ الزوج لمال الزوجة سواء بدون رضاها أو برضاها. برضاها جائز، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن طبنا لكم شيئا، فإن طبنا لكم نفسا، آية، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا جزاكم الله خير، فكلوه هنيئا مريئا. هذا عن طيب نفس، أما عن غير طيب نفس فلا يجوز له أخذ مالها بغير إذنها، لا يجوز ولا يحل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ مال امرئ من دون ما حق طوقه من 7 أراضين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السفر إلى بلاد الكفار يكون للحاجة، يكون للحاجة بشروط ذكرها أهل العلم، فيكون عنده من العلم ما يدفع به الشبهات، فيكون عنده ولا يكون في ذلك فتنة له في دينه، فيكون هنالك فتنة في دينه. والثالث أن يكون له حاجة في سفره، يكون محتاج في السفر ليس لأجل السياحة وغير ذلك. يسأل عن الكلمة التي قلتها: إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. في أي موضع من المواضع احذر أن ينظر إلى هذا الدين نظرة ازدراء وتكون أنت السبب. إياك في أي موضع من المواضع. حكم لبس ساعة أو الخاتم التي يلتف عليها ثعبان كاملاً برأس دون عينين. على كل حال، جلد الثعبان لا يجوز لبسه ولا يطهر بالدباغ، لا يطهر بالدباغ ولا يجوز لبسه، لأن الذي يطهر بالدباغ هو جلد ما يؤكل لحمه، وأما ما لا يؤكل لحمه فلا يطهر ولو ذبغ 1000 مرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، دباغ الأديم ذكاته، قال: دباغ الأديم ذكاته، والذكاء إنما تجري فيما يباح أكله. بالنسبة لمن يلتقي بي شخص في الشارع، والسؤال يظهر أنه من أخت تسأل عما لو رأت امرأة في الشارع ليس عليها مظاهر الإسلام، مظهر الشعر، تلبس الضيق القصير إلى آخره، هل تعاملها معاملة مسلمة، تسلم عليها، تبدأ بالسلام إلى آخره؟ فنقول: من ظهرت عليه شعائر الإسلام هو الأصل، ومن لم تظهر عليه فليس الأصل. لكن الأصل لا شك أن من وجد في بلاد المسلمين الأصل فيه أنه من أهل الإسلام وعنده معصية، هذا الأصل. ظاهر السؤال من امرأة تطول مسألة النقاب، هل يجوز المنازعة فيها إذا كنت أعتقد بعدم وجوده؟ لعل تقصد منازعة الزوج. إذا كان المقصد منازعة الزوج فلا يجوز، أن الزوج لو أمرك بشيء مباح وجب عليك السمع والطاعة له. إذا أمر الزوج زوجته بتغطية وجهها وجب عليها أن تسمع. ما لها وقت خلاص. الفقه المالكي يسأل المتون في الفقه المالكي متون مختصرة متن ابن عاشر منظومة ابن عاشر لكن فيها ما يتعلق بالكلام على العقيدة الأشعرية لكنها مشهورة. هنالك أنفع منه هو متن الأخضري أوسع منه بقليل متن الأخضري في الفقه المالكي وكذلك بعد ذلك أوسع رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الأخ يقول لو كان شخص استقام قريبا ونريد نعطيه شرح ثلاثة الأصول مثلا يقول كلام العلماء ثقيل كلام طلبة العلم خفيف فنعطيه شرح طالب علم. أنا لا أريد أن أتفلسف لكن أنا أتحداك أن يكون هذا سهل. أعطيه شرح الشيخ ابن عثيمين وينتفع فائدة عظيمة. شروح الشيخ ابن عثيمين للمبتدئ والمتوسط والمتقدم. قال الله سبحانه وتعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يقول هذا دليل على أن من يعلم السحر كافر، لكن ما الدليل على أن الساحر كافر؟ من هو الذي يعلم السحر؟ الذي يعرف السحر. ومن هو الذي يعرف السحر؟ هو الساحر. في وقت ولا بعد؟ ها؟ إذا في وقت نستمر إن شاء الله. إذا ضاع عني مبلغ مال وهناك رجل يرده لك يسمى ضارب الحيرة، ما حكم ذلك؟ ظاهر أنه شيء من أنواع السحر، حكمه حكم السحر. لو ضاعت عنك مليارات عانك الله ما تردها من كفر. استهزاء بالسنة باللحى ذكرناها البارحة، إما أن يكون استهزاء بالدين وبالأحكام وإما أن يكون استهزاء التدين. الفرق بين الاستهزاء بالدين والتدين كما ذكر هذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. المسؤول في دائرة حكومية هل له ولاية؟ نقول له ما ناب فيه عن ولي الأمر فيه. فإذا سن وزير مثلا التعليم قانون وقد خوله ولي الأمر في ذلك فلا يخالف في هذا القانون. مظاهرة الكافر على المسلم لحظ من حظوظ الدنيا نعم كبيرة من الكبائر. سلامك الله. هل يجوز أن يقول الإنسان محمد عليه السلام أو لابد من عليه الصلاة والسلام؟ يجوز أن تقول عليه السلام لكن الكمال أكمل أن تقول عليه السلام وأكمل من ذلك أن تقول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الكافر معاهدا أو ذميا ويؤذي المسلمين ويستهزئ بالمسلمين يرفع شأنه إلى ولي الأمر. والحمد لله هنالك قوانين ومعمول بها في هذه البلاد، والقاضي يقيم عليه ما يجب أن يقيمه عليه من التعزيرات في هذا الباب، بل حتى أن هذا ليس متعلقا حتى بالمستهزئ به فقط، حتى لو كان غير شخص آخر. هل يجوز الإمام أن يؤخر الصلاة حتى يجتمع الناس وإن أقامت المساجد الأخرى؟ من ناحية الشرعية لا شك أنه يجوز، لكن الذي يعمل به هنا ما نصت عليه هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف ودائرة الأوقاف والعمل الخيري في دبي من التوقيتات المعروفة بين المساجد. ليت عندنا علماء في الإمارات. يسأل عن بعض الناس من الإخوان، هم يصرخون على أنفسهم بالإخوان هذا، من يقع في الذنوب ولا يستطيع التخلص منها. الذنوب لا شك تتكرر من العبد، بل جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يكون له ذنب يلازمه، لكن على الإنسان أن يسعى في التخلص من الذنوب، الإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء والصدق في ذلك، كثرة الاستغفار وتعلم التوحيد والأسماء والصفات. أمر مهم يا إخوة، تعلم التوحيد والأسماء والصفات، تعلم أن الله سميع تحبس لسانك، تعلم أن الله بصير تحبس يديك ورجليك، صلى الله عليه وسلم. أنا دخلتونا في السياسة. الإعراض عن الواجب معصية وليس كفرا، طرق نشر العلم كثيرة، الكتاب، الشريط، بالنصيحة، الموعظة، حيث ما يتيسر لك ويتهيأ لك وما يسمح لك فيه، الطرق كثيرة، لكن لا يعلق الإنسان نفسه بطريقة معينة، لابد هذه الطريقة وإلا لا. أي طريقة استطعت فيها أن تظهر هذا الدين ومحاسن هذا الدين قل جزاك الله خير. هل يقال توكلت على الله ثم عليك؟ الصحيح أنه لا يقال توكلت على الله ثم عليك، التوكل على الله وحده. الواجب على من قالها يستغفر، هذا الواجب عليه. كتاب الفقه الميسر كتاب جيد، كتاب الفقه الميسر الذي طبع في وزارة الأوقاف في المملكة، كتاب طيب، شرح أخصر المختصرات، أي شرح شروحه كثيرة. هذه قضية مهمة يا إخوة، خصوصا لطلبة العلم، ما يتعلق بأن المجالس بالأمانة. يقول لو أن رجل أسر له أحد المشايخ ممن يحسن به الظن، أسر له بأمر، فما ينبغي أن ينشر حتى يستأذن، وكم حصلت من الخلافات وخصوصا بين بعض المشايخ بسبب هذه القضية، يعرفها من جربها، كثير من الخلافات التي حصلت. الإنسان يكون حكيم، ما يكون مذياع، ما يصدق خبر إلا وينشر، يتكلم بما ينفع فليقل خيرا أو ليصمت، إن كان فاعل فليصلح بين المسلمين. كم بقي الوقت؟ صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير.